إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ما فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا إسحاق ويعقوب

وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فإذا

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ

وهي